حبيبي يا محمد يا صديق الانوار يا مؤيد من الفقر الصمد يا صديق المقال حبيبي يا محمد يا صديق البلوان يا أمل يا مؤيد من الفرد الصمد يا صديق المقال.